بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا اليوم سيكون إن شاء الله سبحانه وتعالى حول الفصل 13 من الباب الذي خصه الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى للشمائل. وهذا الفصل 13 تناول فيه رحمه الله تعالى جوده صلى الله عليه وسلم وكرمه، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أسخى الناس. وكان صلى الله عليه وسلم إذا نظرنا إلى جوده وكرمه وجدناه صلى الله عليه وسلم غنيا، وإذا نظرنا إلى بيته وحاله صلى الله عليه وسلم في خاصة نفسه نجده صلى الله عليه وسلم فقيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لنفسه، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمكث الشهر والشهرين ولا توقد النار في بيته. هذا دليل على فقره صلى الله عليه وسلم وحاجته، وأنه صلى الله عليه وسلم لا يملك ما يعني يترفه به ويعني يؤثره لنفسه. ولكنه صلى الله عليه وسلم عندما ننظر إلى علاقته بالناس فإنه ينفق كل ما يملك، هكذا كل ما يملك، يعني لا يبقي شيئا لأهله، كما سنرى إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذا الباب. وهذا يدل إن دل على شيء، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم امتثل أمر الله عز وجل، حيث قال له: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمد عنقه ولا يمد بصره إلى ما متع الله عز وجل به الناس من متاع الدنيا، ولا يستلذ النبي صلى الله عليه وسلم متاع الدنيا من أجل اللذة والمتعة، ولكنه صلى الله عليه وسلم يدخر هذا المتاع عند ربه عز وجل فينفقه في سبيل الله. يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى: الفصل 13 الجود والكرم، أي من شمائله صلى الله عليه وسلم أنه جواد، ومن شمائله صلى الله عليه وسلم أنه كريم، ومن شمائله صلى الله عليه وسلم أنه سخي. طبعا وهي خصال محمودة في كل الأديان وفي كل الملل وعند الأدواق السليمة والعقول السليمة، فلا ترى إنسانا في الدنيا ينكر الجود والكرم أو يستهجنه، وإنما النفوس السليمة والطباع السليمة والعقول السليمة قبل وبعد ذلك الأديان كلها متفقة على مدح الجود والكرم، ومتفقة على ذم البخل والتقتير والإقتار، كما قال الله عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قال: وأما الجود والكرم والسخاء والسماحة ومعانيها متقاربة، يعني هذه الألفاظ معانيها متقاربة، وقد فرق بعضهم بينها بفروق، بعض الناس فرق بين هذه الكلمات بفروق كما ذكر القاضي عياض، فقال: فجعلوا الكرم الإنفاق بطيب نفس فيما يعظم خطره ونفعه. الكرم هو أن ينفق الإنسان في أمر يعظم أمره ويعظم نفعه، بمعنى ينفق الشيء النفيس، الشيء الغالي ينفقه الإنسان فنقول إنه كريم. فكل من أنفق فهو منفق، ولكن المنفقين متفاوتون في درجات ما ينفقون، فهناك ما ينفق ما فضل من الطعام والشراب، وهناك ما ينفق ما بلي من الثياب والمتاع، وهناك ولكن هناك من ينفق أحب الأشياء إليه، امتثالا لقوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر، والبر هو الدرجة العالية في البرور، الدرجة العالية في الخير، حتى ينفق الإنسان مما يحب. إذن فالكرم هو أن تنفق شيئا وفي حد ذاته عظيم، هو في حد ذاته نفيس، وفي حد ذاته عظيم نفعه وعظيم قدره، وينفقه الإنسان وتسخو به نفس الإنسان. تسخو به نفس الإنسان فيكون كريما. فمن أنفق كريما أصبح من الكرماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى الجمل، لما بعثه إلى اليمن قال له: إياك وكرائم أموالهم. كرائم أموالهم أي نفائس أموالهم، لا تأخذها في الزكاة ولكن خذ أواسطها، خذ وسط. ولكن ذلك الشخص إذا أخذ كرائم ماله وأنفقها في سبيل الله فهذا بلغ النهاية في الكرم. إذن الكرم هو الإنفاق بطيب نفس فيما يعظم خطره ونفعه. وسمه أيضا جرأة، يعني الذي ينفق الشيء النفيس والشيء الغالي يعني يسمى جريئا، لأنه حمل نفسه على ما تكره. وهو ضد النذالة. والسماحة أي وجعلوا السماحة التجافي عما يستحقه المرء عند غيره بطيب نفسين. السماحة أن الإنسان يتسامح، يكون لك بعض الحق عند الناس فتتجاهله وتتنازل عنه، تتنازل عن ذلك عن ذلك القدر، بما أن الحق يكون لك وفي الوقت نفسه تتسامح. هذه السماحة، يعني أن الإنسان يتنازل عن بعض حقه عند الغير بطيب نفس. يعني وضده الشكاسة. شنو هي الشكاسة؟ الذي ينقش في الشدة والفادة وفي الصغيرة والكبيرة، ينقش معك مثلا ريال ولا فرانك ولا يعني شي حاجة قليلة بسيطة جدا، ينقشها معك في الثمن ديال شي حاجة اللي هي ملايين مثلا، هذه الشكاسة. ولكن المتسامح أن يتنازل عن بعض حقه من أجل أن يكون بيعه سمحا، وأن يكون شراؤه سمحا، وأن يكون سلفه سمحا، وأن تكون معاملته كلها يعني سمحا. فالسماحة هي التجافي عن عما يستحقه المرء عن عند غيره بطيب نفس، وهو ضد الشكاسة أي ضد المناقشة في الشدة والفادة. والسخاء من هذه الألفاظ أيضا السخاء، ومعناها سهولة الإنفاق. من الناس من لا ينفق إلا بشق النفس، يعني من لا ينفق إلا إذا أحوج إلى الإنفاق أو إلا إذا اضطر إلى الإنفاق، يعني إذا رأى الناس ينفقون فاستحي أن يبقى وحده غير مدل بشيء فينفق، يعني ليجامل بذلك الناس، فإنفاقه وعدمه سياني بالنسبة للأجر، لأنه ينفق فقط ليقول الناس، فدخل في نفاقه الرياء والسمعة، في إنفاقه الرياء والسمعة والنفاق. ولكن الذي ينفق بسهولة عندما يرى الحاجة يسدها، هذا أدوى السهولة في الإنفاق. عندما يرى الحاجة في عابر سبيل، في يتيم، في أرملة، في مسكين، في طالب علم، في أي شخص يرى فيه الحاجة إلا ويسد تلك الحاجة، يعني يرى الفقيرة فيعطي للفقير قبل أن يسأله الفقير، يرى حاجة المحتاج فيسد تلك الحاجة قبل أن يسألها المحتاج، كما قال بعضهم: وما الجود من يعطي إذا ما سألته، ولكن من يعطي بغير سؤال. وما الجود من يعطي إذا ما سألته، يعني ينتظر حتى تسأله عندئذ يعطي، قال ماشي هذا هو الجود. ولكن من يعطي بغير سؤال، أي ولكن الجواد هو من يعطي بدون أن تسأل. إذن فالسخاء هو سهولة الإنفاق وتجنب الاكتساب، اكتساب ما لا يحمد، وهو الجود، وضده التقتير. ضد الجود التقتير، يعني التقتير هو حبس المال وعدم الإنفاق فيه، لأن هناك طرفين مذمومين وسط محمود في الإنفاق. الله عز وجل يقول: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا هذا طرف مذموم، ولم يقتروا هذا طرف مذموم، وكان بين ذلك قواما هذا وسط محمود، وسط محمود. ويقول الله عز وجل في آية أخرى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل بسط، يعني ما تجعلش ما تقترش فتمنع أي شيء، ولا تبسطها كل البسط أي ولا تنفق كل شيء تملكه، لأنك أن تضر ورثتك أغنياء خير من أن تضرهم على سنتك ففون الناس. أن يعطي الإنسان درهما في سبيل الله وينفق درهما على نفسه وأهل بيته هذا هذه الوسطية، واليد العليا خير من الذي السفلى. ولكن وابدأ بمن تعول، يعني ابدأ بمن تجبه، بمن تجب نفقتهم عليك، أي ابدأ بعائلتك، بأبنائك، بزوجتك، بوالديك. وإذن ولا تجعل ذلك مغلولة لعنقك، ولا تبسطها كل البسط. فكان صلى الله عليه وسلم لا يوازى في هذه الأخلاق الكريمة، ولا يبارع، أي لا يجاريه فيها أحد، ولا يباريه فيها أحد. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم النهاية، حتى قال بعضهم إن محمدا يعطي طعاما لا يخشى فقر. النبي صلى الله عليه وسلم لا يفكر في الغد، لا يدخر شيئا لغده، وإنما يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فكان بذلك لا يباريه أحد، ولا يوازيه أحد في اكتساب أو في القيام بهذه الأخلاق الجليلة والجميلة. بهذا وصفه كل من عرفه، بهذا وصفه كل من نقل إلينا شمائله، من نقل إلينا أخلاقه، من نقل إلينا معاملته. وأتى القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه بنماذج، فقال: حدثنا القاضي الشهيد أبو علي الصدفي رحمه الله، حدثنا القاضي أبو الوليد الباجي، حدثنا أبو ذر الهروي، حدثنا أبو الهيثم الكشميهاني أو الكشميهني وأبو محمد السرخسي وأبو إسحاق البلخي المستملي قالوا: حدثنا أبو عبد الله الفربري، حدثنا البخاري، حدثنا محمد بن كثير، حدثنا سفيان عن ابن المنكدر، سمعت جابر بن عبد الله يقول: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فقال لا. القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه يعني في الفصل ما قبل هذا ساق حديثا بسنده عن الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، وإنما ينتقم إذا انتهكت حرمات الله. فساقه عن طريق الإمام مالك وبسنده هو عن الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه. في هذا الفصل جاءنا بحديث آخر، ولكن في كتاب آخر، وعن أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله البخاري رحمة الله تعالى عليه. فساقه عن أبي علي الصدفي، عن الباجي، عن أبي ذر الهروي الذي تدور عليه رواية صحيح البخاري. أبو ذر الهروي من هرات، ولكنه عاش في مكة فانتشرت عنه رواية الإمام البخاري. عن الأشياخ الثلاثة الكشميهني والمستملي والسرخسي، عن تلميذ وراق البخاري وتلميذ البخاري أبي محمد الفربري رحمة الله تعالى عليه. عن البخاري قال: حدثنا محمد بن كثير، حدثنا سفيان يعني التوري عن ابن المنكدر، سمعت جابر بن عبد الله يقول: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فقال لا. وجابر بن عبد الله هذا كانت له مناقب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، خصوصا في هذا الباب، في باب الجود والسخاء والكرم. يعني قبل أن نتحدث عن قوله ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فقال لا، نتحدث عن علاقة جابر بالرسول صلى الله عليه وسلم. جابر بن عبد الله هذا كان من الصحابة الصغار، استشهد أبوه في أحد، فبقي وهو صغير، يعني ما لم يصل إلى 20 من عمره، وله أخوات بخلله الأخوات. فهذا الرجل الصحابي الجليل جابر بن عبد الله تزوج وهو صغير السن، تزوج امرأة طيبة، امرأة كانت متزوجة ثم طلقت فتزوج بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات نظر إليه فإذا به أبطأ به جمله، أبطأ به بعيره، ما قدرش يتمشى لشدة العياء ولشدة الجوع، يعني كان بعيرا هزيلا ضعيفا، يعني لا يستطيع أن يجاري جمال الناس ونياقهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا جابر؟ قال: يا رسول الله أبطأ بي بعيري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنخه يا جابر. فأنخه، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم بصوت أو صوتين، فقام ذلك الجمل يساوق ويجاري ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجل النبي صلى الله عليه وسلم ركبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ركبة جابر، وهما يتزاحمان في الطريق ويتسابقان نحو القافلة، يعني قافلة الجيش. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل جابر عن حاله، فأسأله عن جمله فقال هذا الجمل لا يساوي شيئا إنه أبطأ بي وكذا. بيعني إيه؟ بيعني هذا الجمل هذا. قال يا رسول الله بل أهبه لك أنت تستحقه بدون ثمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل بالثمن. قال إذن ساومني يا رسول الله، يا الله ندخل معك في المساومة. قال فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ثمنا، فقال إذن تغبونني يا رسول الله، غبنتني تعطيني الثمن ديال. قال النبي صلى الله عليه وسلم أزيدك كذا وكذا والله يغفر لك. قال إذن تغبونني يا رسول الله، قال أزيد لك كذا وكذا والله يغفر لك. والنبي صلى الله عليه وسلم كيزيد هذه الجملة والله يغفر لك. فكان الجابر يستزيد ليس من الثمن ولكن من والله يغفر لك، يستزيد من هذه الجملة يريد أن يدعو له الرسول صلى الله عليه وسلم بالمغفرة. فكان كلما زاد له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قال له والله يغفر لك. قال حتى استغفر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 مرة، يعني حتى قال لي 25 مرة والله يغفر لك. فيعني باع له الجمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولك ظهره إلى المدينة، اركبوا تل المدينة، بمعنى أنا شريته ولكن لك ظهره إلى المدينة، ركبوا انتفع به حتى نصل عند أيدين تأخذ الثمن وتسلم لنا الجمل. جابر من أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عن عن حاله، هل أنت متزوج؟ قال النبي تزوجت يا رسول الله. قال بكرا أم تيبا؟ قال تيبا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ علاش ما تزوجتي في السن ديالك وفي القد ديالك؟ قال يا رسول الله إن أبي استشهد وترك لي بنات، فأخاف إن جمعت إليهن أو إن ضممت إليهن مثلهن أن لا تقوم بشؤونهن. وشي وحدة تكون تبتارزنا يعني تقوم بالشؤون ديال البنات فتمشطهن ويعني وتقوم برعايتهن. فالنبي صلى الله عليه وسلم استحسن اختياره ودعا له بالبركة في زوجته، ويعني أمضى معه بقية السير إلى المدينة. جابر لما دخل إلى بيته وأخبر امرأته بخبر النبي صلى الله عليه وسلم واستحسان زواجه، يعني قبلت هذا الأمر ورحبت به وكانت خير زوج لجابر رضي الله تعالى وأرضاه. فلما حط رحاله في البيت ذهب بالجمل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله هذا جملك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال أعطيه الثمن ورد إليه الجمل، أعطيه الثمن وأعطيه الجمل دياله. النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده ما يدير بالجمل دياله، ولكن أراد أن يكرمه وأراد أن يرفع من نفسيته لأنه شاب صغير تركه أبوه وتركه له دينا وترك له يعني كما سنقول إحنا بالدرجة دي ترك له مشاكل، ولكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش مشاكل. ترك له دينا كان دين ليهوديين على جابر، على أبي جابر رضي الله تعالى عنه، أخذ منه سلفا من التمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر إذا حان وقت الجداد، وقت الجداد قطف الثمار، أدعني. فدعاه فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على الطعام أي على التمر في البيدر في مكان الذي تجمع فيه الثمار. قال أعطي اليهودي ما شكيت سال. فبدأ يأخذ من ذلك الكوم من العرام ديال التمر يأخذ منه حتى أعطى لليهودي دينه وبقي التمر كما هو وأدخله إلى بيته. يعني جود النبي صلى الله عليه وسلم وكرمه مع جابر يعني لا يحصى، ومناقبه مع الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحصى. فرد له بيت القصد، أعطاه الثمن ورد له الجمل وأستغفر له 25 مرة. فهل من كانت هذه حاله يزهد الناس في صحبته؟ فالصحابة رضي الله تعالى علموا أن الله عز وجل أكرمهم بكنز لا يفنى وهو صحبة الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال جابر رضي الله تعالى عنه وهو يأخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويعاشر النبي صلى الله عليه وسلم ورأى من سماحته وجوده وكرمه الشيء الكثير، قال ما سئل عن شيء قط فقال لا، ما عمره قال لا. فأخذ الناظم والشاعر هذا المعنى فقال ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لأه نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا إلا في التشهد. شنو هي التشهد؟ لا إله إلا الله. لولا التشهد ما عمره يقول لا. ليس معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقولش لا، لكن يقول لا في أمور أخرى هي التي لا تناسب الشريعة ولا توافق شرع الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول فيها نعم وإنما يقول فيها لا. ولكن المقصود حصر الكلام في الباب هو لا يقول لا في الجود والعطاء. ما يقدرش يقول شي واحد لا، يأتيه الشخص وليس في بيته شيء فيعده النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول له لا، يعده قل له ائتني غدا، أو إذا جاءنا أول فئن فأتيني، ولا يقول له لا. ما عمره قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه وسهل بن سعد رضي الله تعالى عنه مثله، أيضا عن هذين الصحابيين الجليلين سهل بن سعد الساعدي وأنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا قالوا ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فقال لا. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، أجود الناس على الإطلاق بالخير، وأجود ما كان في شهر رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس على الإطلاق، أي في سائر الأيام والليالي، وكان أجود ما يكون صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. حديث في البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم في كل رمضان يأتيه جبريل عليه الصلاة والسلام فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ أي عندما يدارسه جبريل القرآن يكون أجود بالخير من الريح المرسلة. الريح المرسلة يعني الريح التي أرسلها الله سبحانه وتعالى فتسقي من تحب ومن لا ومن لا تحب. فجوده وكرمه صلى الله عليه وسلم رآه من يحبه صلى الله عليه وسلم ومن لا يحبه صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطي للصحابة الكرام، يعطي للفقراء والمساكين، يعطي للأعراب الجفات الذين يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول يا محمد أعطيني من مال الله الذي عندك، فإنه ليس من مالك ولا من مالي أبيك، يعني الجفاء، يتكلم بجفاء، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعطي لمن يحب ولمن لا يحب. فكان صلى الله عليه وسلم كالريح المرسلة في جوده وكرمه وعطائه للناس جميعا، ما أتاه أحد وبخل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما جاء أحد وسأله أو بتت عليه حاجة إلا والرسول صلى الله عليه وسلم يكرمه ويحسن إليه. وهنا يعني يذكر أن علاقة القرآن الكريم بالجود والكرم أن الإنسان إذا كان يقرأ القرآن يستغني به فيجود بالدنيا، ولكنه إذا كان بعيدا عن القرآن غافلا عن القرآن فإنه يبخل بالدنيا ولا علاقة له بالقرآن. فالقرآن غنى، فمن استغنى بالقرآن فهو الغني، ومن استغنى بغيره فهو الفقير. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقرأ القرآن يجد لذته وحلاوته في كلام الله عز وجل، وليس في عرض من الدنيا قليل. فإذا كان الناس يفتخرون بأنهم أوتوا كذا وكذا من الدنيا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن ومثله معه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي غنى الدنيا والآخرة الذي هو القرآن الكريم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يستزيد من الدنيا، ولكنه يستزيد من العلم، يستزيد من الوحي، يشتاق إلى القرآن، يشتاق إلى كلام الله عز وجل، وأمره الله عز وجل بذلك فقال وقول رب زدني علما. لم يستزد من الدنيا ولا من أي شيء آخر، ولكنه استزاد من العلم، طلب الله عز وجل أن يزيده من العلم. ورأس العلم وأعظم العلم العلم بكتاب الله عز وجل وبسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأله فأعطاه غنما بين جبلين. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل فقال له يا محمد أعطيني من مال الله الذي عندك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إلى تلك الأغنام ومن معها من الرقيق فهي لك، يعني واد من الغنم، ماشي شات وحدة ولا جوج ولا عشرة، واد من الغنم يملأ ما بين جبلين ومعها رقيقها أي العبيد الذين يرعون تلك الأغنام، ومن معها من الرقيق فهي لك. فرجع الرجل إلى قومه وذهب بتلك الأغنام وقال لقومه أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، أو في رواية أخرى يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، والفاقة هي الفقر. بمن أسلموا، إذا كنتم تريدون الدنيا فعند محمد صلى الله عليه وسلم الدنيا، وإذا كنتم تريدون الآخرة فعند محمد صلى الله عليه وسلم الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطي الدنيا ويعطي الآخرة، كما قال صلى الله عليه وسلم لملك الروم أسلم يبقى لك ملكك، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، أسلم يبقى لك ملكك، يعني بمجرد أن يسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم يوليه على ناحيته وعلى قومه فيبقى ملكا عليهم وأميرا عليهم ولكن طبعا بتنفيذ أمر الله عز وجل فيهم، وليس بتنفيذ أمر الهوى ولا أمر الشيطان فيهم. أسلم يبقى لك ملكك. النبي صلى الله عليه وسلم ليس نزاعا للدنيا، نزاعا للملك من الناس، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان هاديا يهدي الملوك فيبقى لهم ملكهم، ويهدي الأغنياء فتبقى لهم أموالهم، ويهدي أهل الغنم والإبل والبقر فتبقى لهم أنعامهم. وهكذا صلى الله عليه وسلم ما جاء لينزع من الناس دنياهم، ولكنه جاء ليحلي لهم دنياهم، أي ليزينها لهم فتكون مرضاة لله عز وجل وتكون مطية لآخرتهم. أن رجلا سأله فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه وقال أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى فاقه، وأعطى غير واحد 100 من الإبل. الرجل وهو صلى الله عليه وسلم الذي قلنا عنه يمكث الشهر والشهرين لا توقد النار في بيته، يعطي رجلا واحدا 100 من الإبل، 100 ناقة. وأعطى صفوان بن أمية، صفوان بن أمية بن خلف، كنعرف أمية بن خلف شكون هو، أمية بن خلف من صناديد قريش الذين قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى قتل في بدر، حتى قتل على الكفر في بدر، هو الذي كان يعذب بلالا رضي الله تعالى عنه ويضع الصخرة على صدره. فبقي ولده هذا صفوان حز في نفسه أن مات أبوه في المعارك مع المسلمين، أن يقتله المسلمون. فكان صفوان هذا يعني يكيد دائما للرسول صلى الله عليه وسلم، ويبحث عمن يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم ويتكفل هو بأولاده وعياله، كما جاء في قصة وهيب بن عمرو الله سميته، يعني واحد من مشركي قريش جلس مع صفوان يتذاكران قتل بدرين، فقال والله لو وجدت من يقوم بأمر عيالي وكذا لذهبت إلى المدينة وقتلت محمدا. فقال له صفوان أما عيالك فهم عيالي، أقوم بالنفقة عليهم وأفعل لهم وأدفع لهم إلى آخره. إذا قمت بهذا الدور، يعني أنك تقتل محمدا في المدينة، فأنا أتكفل بعائلتك. فذهب الرجل مسلا سيفه وقد سمه أو سممه، يعني ظروف السم باش غير إلى جرحه يموت صلى الله عليه وسلم، وحاشا أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بسيف الغدر والخيانة. فلما جاء الرجل إلى المدينة المنورة وأراد أن يقابل النبي صلى الله عليه وسلم ارتعش وسقط السيف من يده، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي جاء بك؟ قال جئت لأفدي فلان، يعني واحد من عائلته. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما جئت لتقتلني، والله عز وجل لا يسلمني إياك أو لا يعني يسلطك علي، وكما قال صلى الله عليه وسلم. قال لا، إنما جئت لأفدي أسيري. قال النبي صلى الله عليه وسلم بل جلست أنت وصفوان في جوف الليل عند الكعبة وتقولان كذا وكذا وكذا، وقلت له لو كان من يتكفل لي بعيالي لقتلت محمدا فتكفل لك صفوان. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، والله يا رسول الله ما حضر لي هذا الخبر غير أنا وصفوان، جوج فقط هما اللي ساقوا الخبر، وصفوان هو في مكة ما نقدرش نقول هو اللي أعطاك الخبر، وأنا بين يديك. فتشهد شهادة الحق وبقي صفوان، يعني واحد من الدعائم ديالو أسلم ودخل في دين الله عز وجل وبقي صفوان. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة كان صفوان من مسلمة الفتح، أي من الذين من الطلقاء، من الذين سموا النبي صلى الله عليه وسلم طلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وبقي في نفسه شيء، فلما غنم النبي صلى الله عليه وسلم من حنين الغنائم الكثيرة أعطاه 100 من الإبل ثم 100 ثم 100، يعني 300 ناقة من الإبل. فأسلم صفوان وحسن إسلامه وناضل للإسلام ولصالح الإسلام حتى مات في خلافة معاوية رضي الله تعالى عنهم جميعا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالعطاء يستمي القلوب ويجعلها في صف الإسلام ويجعلها في صالح المسلمين. وهذه كانت خلقه صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، يعني قبل أن يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم كان كريما. يعني القاضي عياض أراد أن يقول لنا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم جوادا فقط من أجل أن يكسب الناس أو من أجل أن يستكثر الصف، ولكنه صلى الله عليه وسلم هكذا خلق، هكذا جبله الله عز وجل على السخاء والكرم في سبيل الله قبل أن يكون نبيا، قبل أن يدعو الناس إلى دين الله عز وجل، كما جاءت الأخبار عن عائشة رضي الله تعالى عنها. قد عيد قال وقد قال له ورقة بن نوفل إنك تحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق ولكن الصحيح أن قائل هذا الكلام هو السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، لما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء بالكلمات الأولى التي فتح الله عز وجل بها أبواب السماء، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. رجع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات يرجف فؤاده وترجف بوادره صلى الله عليه وسلم وفرائسه، فلما دخل على خديجة وأخبرها الخبر قال تثيروني فإني خشيت على نفسي، فقالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا. سبحان الله، من علم خديجة هذه الكلمات؟ ومن علمها هذا التوجيه الذي وجهت به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني حتى لا يخشى على نفسه، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، ولكن الله عز وجل جعل له في دفء خديجة رضي الله تعالى عنها من يناصره ومن يقويه ويكون سندا له حتى يبلغ رسالة ربه. فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا. علاش؟ لماذا؟ إنك تحمل الكلا، والكل هو الثقيل على الناس، كإكرام الضيف وإعانة المسكين ومساعدة الأرملة وغير ذلك من الأمور التي تثقل على الناس. الناس يفكرون في أنفسهم فقط، قليل من يفكر في نفسه وفي غيره. تحمل الكل الذي يثقل على الناس تحمله، الهموم التي تثقل على الناس ويتخففون منها أنت تحملها، لك تحمل الكل. وتكسب المعدوم، أي تعطي للشخص المعدوم الذي لا يملك شيئا، أو تكسب الشخص المال المعدوم الذي ليس عنده. فالمعدوم يمكن أن يكون صفة للشخص، الشخص المعدوم يقال للفقير معدوما لأنه كالميت بحكم أنه لا يملك شيئا من الدنيا، فحكمه حكم المعدوم فيسمى المعدوم. أو المعدوم هو المال الذي عدم أو انعدم عند ذلك الشخص، فتعطيه للشخص ما هو معدوم عنده وهو المال، وتكسب المعدوم. وتعين على نوائب الحق، يعين النبي صلى الله عليه وسلم على نوائب الحق كبناء الكعبة وحلف الفضول والأمور التي شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. بناء الكعبة من نوائب الحق، حلف الفضول من نوائب الحق، الدفاع عن مكة والمشاركة في حرب الفجار والدفاع عن القبيلة وعن القوم أيضا من الأمور المطلوبة من الشخص، أن يدافع عن نفسه وعن أمته وعن وطنه، هذه نوائب الحق ينبغي أن يساعد فيها الإنسان بقدر المستطاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم شارك في مثل هذه الأمور، فاستدلت خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضها بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخزيه الله عز وجل ما دام يشارك في هذه الأمور، ما دام يشارك في نوائب الحق ويشارك في نوائب الدهر، وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، وتقري الضيف، وقر الضيف وأن أنك تطعم ذلك الشخص الذي كان غريبا في بلدك، فتبادر إلى إطعامه وتبادر الإحسان إليه وتؤويه وتؤنسه حتى لا يشعر بالغربة في بلدك. قد قال له ورقة بن نوفل إنك تحمل الكلة وتكسب المعدوم إلى آخر الحديث. وقلنا إن الكلام كلام خديجة وليس من كلام ورقة بن نوفل الذي هو عم خديجة، وكان هذا الرجل امرأة قد تنصر في الجاهلية، كان من الحنفاء أي الذين يبحثون عن الدين الحق، عن الدين الحق، فاهتدى إلى النصرانية، وآخر منهم من اهتدى إلى اليهودية، ومنهم من اهتدى أو ذهب إلى الفارسية، ومنهم من اعتزل الأديان كلها كزيد زيد بن الوالد سعيد بن زيد بن نوفل، سعيد زيد بن نوفل، يعني أنه اعتزل الأديان كلها وكان يعبد ببقايا الحنيفية، بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فنعى على المشركين كثيرا من الأمور التي كانوا يقومون بها، من بينها ودء الموؤودة، فكلما أراد شخص أن يئد بنته أن يدفنها حية يعني استنقذها منه وأطعمها ويعني كرمها وكبرها حتى تكبر وتتزوج. فمن بين هؤلاء ورقة بن نوفل فذهب إلى النصرانية وكان يكتب بالكتاب العبراني ما شاء الله وأن يكتب. فلما أخبرته خديجة بخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: هذا الناموس، أي هذا الذي رآه محمد في غار حراء، هو الناموس، والناموس وجبريل عليه الصلاة والسلام الذي ينزل على عيسى وموسى عليهم الصلاة والسلام. وورقة بن نوفل هذا يقول: وإن يدركني يومه أنصره نصرا مؤزرا. إلى ذلك النهار ديالو، ذلك النهار اللي غيقول فيه للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أنصره نصرا مؤزرا. ولكن ما لبس ورقة بن نوفل أن توفي قبل أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس باتباعه، قبل أن ينزل قوله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. ورقة بن نوفل مات بين اقرأ باسم ربك ويا أيها المدثر، يا أيها المدثر، فلم تدركه بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما أدركته نبوته. لأن العلماء يقولون النبوة بدأت بإقرأ باسم ربك، الأمر موجه للرسول صلى الله عليه وسلم، والرسالة بدأت بقم فأنذر، أي إنذار الناس والدعوة، ودعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى وإلى عباد الله عز وجل. ورد صلى الله عليه وسلم على هوازن سباياها، وكانت 6,000 هوازن، التي أشرنا إليها قبيلة هوازن هي قبيلة سعد بن بكر، كانوا يعني مسترضعين أو مرضعين للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني استرضع عندهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا أخواله وأعمامه وعائلته من الرضاعة، من ناحية الرضاعة. ولكنهم لما أجمعوا أمرهم بعد فتح مكة على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم، حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ سبيهم وأخذ أموالهم. فكان السبي 6,000، والسبي هم النساء والصبيان، النساء الناس الذين لا يقاتلون، لأن هوازن خرجت بنسائها وصبيانها حتى لا تهرب. قال لهم واحد من الزعماء ديالهم: إلا بغيتوا ما تهربوا شيء، ديروا النعم ديالكم والأموال ديالكم وراءكم. حتى شي واحد يفكر في الهروب، يفكر في الزوجة دياله وولاده وهم حداه، إلا هرب هو غيخلي ولاده ومرته تما. إذن خرجوا الأولاد ديالكم وخرجوا الأنعام ديالكم، حتى واحد إلا بغى يهرب ما عنده فين يهرب، يهرب إلى رؤوس الجبال، ولا يبقى له من الدنيا شيء، فقد خرج بماله، فقد خرج بأهله. فكان السبي 6,000، أي النساء والصبيان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفدهم، وفد هوازن، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، يعني نصيب ديالي من السبي ومن أموالكم فهو لكم، ولكن ما كان من نصيب أصحابي فالأمر لهم، لأنهم جاءوا بعد القسم، جاءوا بعد ما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، وأخذ كل واحد من المجاهدين نصيبه في السبي ونصيبه في المال. النبي صلى الله عليه وسلم ما يقدرش يقول لهم مازال ردوا هذا المال. ولكن لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما ما كان لي ولي بن عبد المطلب فهو لكم، قالت الأنصار والمهاجرون: وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بمعنى ذلك الشيء اللي فحضنا القسمة ديالنا احنا أعطيناها للرسول صلى الله عليه وسلم يتصرف فيه كيف ما شاء، بمعنى أعطيناه ليه باش هو يردوا أصحابه، يردوا الموالي. فبقي مسلمة الفتح، هذوك اللي أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم 100 100 100 100، هذوك المؤلفة في قلوبهم، قالوا حنا أما ما لنا فلا نبغي به بديلا. ذاك الشيء اللي فحضنا بغينا حنا ما نقدرش نسمح فيه، لأن مازالنا عاد سلموا، مازال ما عرفوا الذوق والحلاوة الإيمان وحلاوة طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يقدروش يسمحوا في المال، باقي المال عمر لهم القلوب ديالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن شئتم أعطيكم من أول فيء علينا، يعني لهدكم الله تعطيوا لهاد الناس سبياهم، نعطيكم في أول سبيين أو في أول مالين علينا. النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم، قال لهم: ما نرد لكم كل شيء، إما أن نرد لكم أموالكم، وإما أن نرد لكم أبناءكم ونساءكم، السبايا. فقالوا: ما نبغي بالأحساب بديلا، ما بغيناش احنا نسمح في الأحساب ديالنا، احنا نسمح في الأولاد والنساء وناخذ المال. ما معنى المال إذا سمح الإنسان في أولاده وفي الزوجة دياله وفي أخته، يعني في العائلة دياله بصفة عامة، ما معنى المال؟ لا قيمة. إذن احنا نسمح في المال وناخذ السبي. فرض لهم النبي صلى الله عليه وسلم السبية، وقسم السبية قسم المال على أصحابه كما أشرنا أنه أعطاهم، وحمل إليه صلى الله عليه وسلم مال كثير في هذا الباب. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وتابعيه وتابعهم إلى يوم الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.